وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قالوا واندرج معه أبو جعفر دليل ولتستبين سبيل المجرمين من متن الطيبة. ويستبين صون فن روى أي قرأ صون فن صون شعبة فن حمزة روى الكسائي وخلف العاشر بالياء يستبين الباقون ولتستبين سبيلا للمديني أي قرأ المديني وهو نافع وأبو جعفر سبيلا بالنصر وقرأ الباقون سبيل بالرفع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن كثير واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. شعبة واندرج معه الكسائي وحمزة وخلف العاشر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين سبيل المجرمين. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه الأصفهاني. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. حمزة بالسكت على أل واندرج معه إدريس.